오늘 마무? 오늘 마무. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب الطهارة في بيان صفة الوضوء وكيفيته: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد بن إسحاق وهو أبو بكر صاحب السير والمغازي وهو مع جلالته عليه السلام يدرس، وهو حسن الحديث. وطلبنا أنه قال عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة اللي معه موسى يلاحظون هذا، فعنعنته هنا تضر في هذا الإسلام، لكن جاء مصرحا بالسماع كما عند أحمد وابن حبان، معنى أنه سمع محمد بن طلحة بن يزيد. محمد بن طلحة بن يزيد ثقة بالاتفاق، محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة ثقة بالاتفاق. عن عبيد الله الخولاني وهو من رجال البخاري ثقة، عن ابن عباس والصحابي الجليل أبو أبو العباس حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال: دخل علي علي يعني ابن أبي طالب ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام وزوج الزهراء البتول، كان يقول: أنا الفتى القرشي المؤتمن أبو الحسين فعلمنا والحسن، كان يرتجز ويقول: أنا الفتى القرشي المؤتمن أبو الحسين فعلمنا والحسن، وله المناطق الكثيرة يكنى بأبي الحسن وبأبي طراب الخليفة الرابع، خليفة الراشد الرابع، ترتيب الصحابة الخلفاء الأربعة ترتيبهم بالفضل والمنزلة كترتيبهم في الخلافة، ومن قال بخلاف هذا فهو أضل من حمار أهله كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: وقد أهراق الماء، كناية عن إيه؟ عن البول، كناية عن البول، فدعا بوضوء. أهو كريم شريف، تمام بارك الله فيك. فدعا بوضوء أي ماء يتطهر وضوء، فأتيناه بتور، إناء من نحاس أو من جلد أو من خشب، ها قد يوضع فيه الماء ليتوضا منه، أو يوضع فيه الطعام ليؤكل أو الشراب ليشرب، حتى وضعناه بين يديه. وهو إيه؟ وهو خليفة. فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بلى. هذا عبد الله بن عباس يقول: إيه؟ بلى، أريد أن أعلم هذا، أنت لازمت النبي أكثر منه. متى النبي عليه الصلاة والسلام وابن عباس ينازل الاحتلام؟ ينازل الاحتلام. هاجر ابن عباس وابن ثلاث سنين، هاجر به أبوه وابن ثلاث سنين، وما مات النبي عليه الصلاة والسلام إلا هو يناهز لسه الاحتلام، ما بلغ، لكن إيه؟ هوى علما جما وخيرا كثيرا، وكان أعلم الصحابة بالتفسير، من أعلم الصحابة التفسير، كذا من أعلم الصحابة ابن مسعود التفسير. قال: فقال: يا ابن عباس، ألا أريك كيف كان يتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: بل. قال: فأصغى الإناء على يده فغسله، أي أمال الإناء، ثم أدخل يده اليمنى فأفرغ بها على الأخرى، ثم غسل كفيه، ثم تمضمض واستنثر. التمضمض هو إدخال الماء في الفم وتحريكه باللسان، والاستنثار هو إدخال الماء، إخراج الماء بواسطة اليد والهواء، والاستنشاق إدخال الماء بواسطة الهواء، إدخال الماء في الأنف. قال ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء. الحفنة هي المج مع ضم الأصابع، الحفنة هو المج ضم الكفين والراحتين مع ضم الأصابع كده هكذا. قال فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على طيب يقول فأخذ بها حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. معنى المراد بهذا أنه صك وجهه بالماء. طبعا في حديث ضعيف النهي عن صك الوجه بالماء هو حديث ضعيف لا صح عند الطبراني وغيره. قال فضرب بها على وجهه ثم ألقم إبهاميه ما أقبل من أذنيه. إبهامين أهو يعني يعمل أهو شو يعني غسل باطن أذنيه مع وجهه. طبعا انتوا مستغربين الصيغة دي والكيفية دي، فيها مفارقة لحديث عثمان السلام، فيها أشياء جديدة ليست في حديث عثمان، هتكلم عنها إن شاء الله ابنه. قال ثم ألقم إبهام شمول إبهامين أهو ما أقبل من أذنيه ثم الثانية ثم الثالثة مثل ذلك ثلاث مرات ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها على ناصيته. شوفوا في هذا المفارق حديث عثمان. طيب فتركها تستن على وجهه أي تسيل معنى. طيب ثم غسل ذراعيه إلى المرفقين ثلاثا ثم مسح رأسه وظهور أذنيه من خلف بقى من خلف غسل ده عندي مسح يعني الشق الأمامي من الأذنين غسله مع الوجه واللي من الخلف غسله مسحه مع الرأس. طيب قال ثم أدخل يديه جميعا فأخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجله وفيها النعل. فيها إيه؟ النعل. النعل صانكم الله زي الشوش، مش النعل اللي هو الحذاء المغطي للرجل زي الخف والجورب، لا شوش. ما رأيتوش النعل العربي؟ رأيتوه سير كده، لا ما صندرها سير كده من أمام يشفك فيه الرجل الأصبعين تمام وبس، له نعل في الأرض وماشي ومريح جدا وصحي فعلا. مش بالسم كبير سميك ده هو هكذا فعلا صحي. لا النعال السبتية أخرى، لا النعال السبتية مغلقة على الرجل. جزاك الله خير أكرمكم الله. النعال السبتية مغلقة على الرجل إنما دي شوك زي الشوك. انتوا عارفين الشوك شوك الصيني ده أبو سير كده واحد أبو أصبع كده مش أبو أصبع على حاجة. في شوك شوك صيني له سير كده وسير كده وقائم كده يمسك في الرجلين أقرب ما يكون وبيعملوا له من وراء مشبك عشان يمسك في عقب تمام بس مفتوح بقى. واضح لكم يعني لو صب الماء يدخل يتخلل من تحت وفوق. ها طيب خليكم معنا. يقول وفيها النعل ففتلها بها ثم ففتلها فتل بيده الماء على على ايه على رجله ونعله كده عشان ما يدخل من تحت. قال ثم الاخرى مثل ذلك ثم قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين. ابن عباس بيكلمه وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال قلت وفي النعلين. قال وفي النعلين. قال وفي النعلين. الحديث هذا العلماء مختلفون في تصحيحه وضعفه. الإمام البخاري والشافعي ضعفوا هذا كما حكى الترمذي عن البخاري. لما سئل البخاري سأله الترمذي عن هذا الحديث فقال أي شيء هذا الحديث يعني المستضعف معنا، مع إن ما فيش واحد ضعيف في الإسناد ده معنا، يعني ابن إسحاق هذا اللي عنه عن حتى البخاري مخرج حديثه في الصحيح، ومخرج حديث محمد بن طلحة وعبيد الله الخولاني والجماعة دول انتول. ولذلك الحديث هذا بيقول الألباني عنه إسناده حسن، ورواه مختصرا ابن حبان وكذلك رواه أحمد معنا. طيب والآن في إيش يعني الذين ضعفوه ارتاح استراح سند ومتن الذين ضعفوه يضعفوه من ناحية السند من ناحية المتن، يعني هم لهم نظرة يقول لك عن عنة ابن إسحاق أما وصلها بتحديث والسماع في رواية أحمد وابن حبان تمام، ومنهم من ينظر إلى المتن منهم من ينظر إلى الإسناد ومنهم من ينظر إلى المتن. على كل حال بيقولوا ايه الحديث صفة الوضوء اللي رواه الجماعة الكثيرون من الصحابة، لان جماعة كثيرون انت عندك عثمان وابو هريرة عبد الله بن زيد بن عاص جابر بن عبد الله المغيرة بن شعبة الربيع بنت معوذ والمقدام بن معدي كرب معاوية بن ابي سفيان وجد طلحة بن مصرف وانس بن مالك ابو امام الباهلي وغيرها ولا 11 واحد هم وغيرهم رووا ايه حديث ايه الوضوء على صفة الوضوء وما ذكروش الكيفيات ده ليه بقى على وجه من وجوه ايه التطهير، لكن بقية العلماء قالوا لا هو صحيح اسناده صحيح وممكن الاشياء الغريبة ده تؤول ويمشى الحديث، وهذا هو الراجح فعلا معنا. طبعا هم بيستنكروا اشياء، خليكم معي المواضع انهم يستنكروها واستغربوا هنا عند غسل الرجلين ارجعوا بس قليلا كده ثم مسح طيب ثم ادخل اليه جماعة فاخذ حفنة من ماء فضرب بها على رجليه، هذا الرش معنا رش ومسح ما فيش فيه غسل، قالوا لا في روايات اخرى فيها الغسل، هذا واحد اذا خرجنا لان الحديث ده بيحتجوا به ايه الشعر الرافض، لان من دين الشعر الرافض ما بيغسلوش الارجل ما بيغسلوش الارجل انما بيمسحون على الكتف زي ما بيمسح الخفين والجوربين، لا فالعلماء قالوا الحديث ده اما منسوخ عشان مساله رش الارجل وكان هذا في البدايه وجاءت الايه بالامر بغسل الرجلين معنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين معنا. فمنهم من قال الحديث هذا منسوخ، أيضا موضع الغرابة في إيش لما صب الماء على الناصين واستنى الماء واضح هذا، فقالوا هذا لعله إيه أراد أن يؤكد غسل مقدمة رأسه ربما أنه ترك شيئا من أعلى الوجه، الشيء فيه تأويلات على كل حال. على كل حال ممكن هذا الحديث يمشى ويسلك ويأول فيندمج مع الحديث الأخرى، أنتم واضح لكم برضه بس الوجه يجي على دي الثالثة بقى إنه إيه ألقم بإبهامين ظهور اللي هو إيش بياض أذنيه على كل حال العمل بالأحاديث الشهيرة اللي احنا حكينا الاول عن عثمان عن ابي هريرة اولى واكثر اطمئنانا للنفس، واضح لكم. من حفظ اسناد هذا الحديث خبرون كده يا شيخ احمد الزهار ما سألناهوش من زمان، يلا بسم الله. من صحابي الحديث؟ صحابي الحديث علي بن ابي طالب. تمام. من بقى شيخ ابي داود؟ طب الحران دي بقى فين؟ عايز افهم كده سوق الحسبة يعني ولا نقراشي وكده من طرايا الحران في بلاد الشام من بلاد سوريا الان، يعني حران كان منها الشيخ سيد ابن تيمية يوم مسألة البطل والجنين مع الوجه وصرف الجنين مع الرأس غريبا من غرائب يعني قصدي يعني ممكن يكون البطل والجنين تابع الوجه هم يقولوا كده هذه أحدثت خلاف بين العلماء هل حد الوجه من بداية الأذن بالعرض يعني وبالطول معروف يشمل باب أحدث خلاف بين العلماء بسبب هذه الرواية أنت فهمتوني؟ طيب زي إيش الغريب أيضا؟ لا مش مسألة المضمضة والاستنثار والاستنشاق ثلاثة يعني لو اثنين اجوا يشمل الثالث يعني مثلا هو اذا استنثر فلا بد ان يستنشق يعني قصدي يعني لو اجى مثلا مضمضة واستنشاق يشمل الاستنثار لا لكن ايه انت تحملها الله يسلمك على ان الروايه بتيجي مختصره الروايه نفسهم بيختصر على ان اذا ذكر ما الاستنشاق فالاستنثار مفهوم مش محتاج تنصيص طيب نكمل الروايه قال ابو داود وحديث ابن جريج عن شيبه وهو ايه ابن نصاح هكذا شيبه ابن نصاح بكسر النون ومنهم يقول نصاح بفتح النون مولى ام سلمه زوج النبي عليه الصلاه والسلام احد الثقات يقول حديث ابن جريج عن شيبة هذا يشبه حديث علي طبعا لما يقول ابو داود وحديث ابن جريج علق الاسناد ما ذكرش اوله مش ينبغي ان ابو داود يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان زي المعتاد وعلقه المعلقات دي موجوده في صحيح البخاري وقليله جدا في صحيح مسلم وموجوده هي عند سنن ابي داود المعلق هذا وصله النسائي بإسناد صحيح كما قال الشيخ يقول حديث ابن جريج عن شيبة يشبه حديث علي لأنه قال فيه حجاج بن محمد عندكم أيبا حجاج بن محمد ده بعدين كلكم كده أيوه اكتب بقى عن ابن جريج عن ابن محمد حجاج بن محمد ده حجاج محمد الشاعري الشاعر معنا او لعله مش الشاعر ده حجاج بن محمد النصيصي من الرواة عن ايه عن ابن جريج النصيصي والنصيصي يعني حجاج بن محمد النصيصي عن ابن جريج ابن جريج معروف بيقول ايه بقى في رواية الحجاج هذه مسح برأسه مرة واحدة مسح برأسه ايه مرة واحدة احنا عندنا في الحديث الاصل اللي هو مسح رأسه كم يرجعوا كده قليلا ثم مسح رأسه وظهور اذنيه ما ذكرش ايه واحدة ولا ثلاث ما ذكرش واحدة ولا ايه ولا ثلاث مرة واحدة خلونا نكمل ونشوف قال وقال ابن وهب شوف الرواية الثانية بقى اتكى على الكتاب الشيخ وقال ابن وهب عبد الله بن وهب فيه عن ابن جريج ومسح برأسه ثلاثا معنى لكن رواية ابن وهب عن ابن جريج شاذة والمسح الرأس ثلاثا ثابت في حديث عثمان سبق معنى إذا يمسح الرأس مرة ويمسح ثلاثا هذا جائز ولا جائز واحد عن ابن جريج شاذ في الحديث ده بس ولا ايوه هذا في هذا الحديث انت الان حديث ابن وهب من رواه وصله البياقي قال الالباني وصله البياقي باسناد صحيح وذكر البياقي انه شاذ في هذا اللفظ وان صواب قول حجاج الذي ايه قبله مره مسح راسه مره واحده لان العلماء بيعملوا كل حديث صحابي دراسه خاصه وفي الأخير يخرج لك بالنتيجة إيش الصحيح من الرواية دي كلها كم حديثا قرأنا طيب نوع طيب يقول لنا الحديث الذي يلي أخو حدثنا عبد الله بن مسلم. شوف لو كل لما كل اسبوع نعمل دقه كده هو دقه في الكتاب ندف نزق العجله شويه تمشي تمشي تمشي مع الايام. خير الدين احبه وان انقطع. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي من اثبت الناس في موطأ عن مالك. مالك بن من؟ الاستاذ اللي ورا بنسى اسم حضرتك. مسر بن مالك. حياك الله شيخ مرحبا. عن مالك ابن انس ابو عبد الله امام دار الهجره عن عمرو بن يحيى المازني وهو عمرو بن يحيى بن عمار بن ابي حسن المازني المدني ثقه. عن ابيه من ابوه بقى؟ يحيى ها ابن عمار ابن ابي حسن المازني أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم. عبد الله بن زيد بن عاصم المازني أيضا صاحب حديث الوضوء. وهناك عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب حديث الأذان الذي رؤي الأذان ونطق بألفاظه فبلغها بلالا وشهد على هذا عمر معنا. وعمر أيضا رأى نفس الرؤية وأخبر بها النبي. عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان. عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني ماهوش أنصار المازني هذا صاحب حديث الوضوء. خلاص لا نخلط بينهما. ابن عبد ربه أنصاري مات في آخر خلافة عثمان الذي رأى الأذان. خليكم معي لحظة كده. يقول وهو جد عمرو بن يحيى المازني هل تستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه. هذا الاستوكاف سنة الاستوكاف غسل كفين قبل قبل إدخالهما في الإناء. احنا لو نجرب كما قلت لكم ان احنا نتوضا في اناء هنقتصد جدا في الماء. المشكله بنترك الحنفيات مفتوحه ما عندناش احنا حنفيات اللي هي بالطاقه دي الشمسيه والذريه ومش عارف ايه ها تدخل كده بالظل والشمس تدخل كده تنزل تعمل كده توقف. شفتهاش انتوا دي موجوده في مكه واماكن كثيره في بلاد الحرمين والحجاز. نعم. قال زي ما بعض الإخوة الدعاء كان بيقول أكلت في مطعم في مكة وبعدين دخلت عشان أغسل يدي أدور فين المفتاح في مين شمال فين تفتح إزاي دي بيقول لك نصف ساعة قاعد يدور وبعدين جاء واحد ها بسرعة عمل كده نزل المية. فجاء واحد بيقول له أنت إلا خرج قال بس انا كنت واقف يوم محرج يقول له ايش عرفت شفتها. فلما ذاك جاء وشاف كده بيعمل كده ونزل عرف بقى ايوه ما عمل زيه كده نزل بقى باخر وعمل بقى الحمد لله. طيب يقول هنا فدعا بوضوء فافرغ على يديه فغسل يديه ثم تمضمض. غسل يديه يعني كفيه ثم تمضمض واستنثر ثلاثا ثم غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين الى المرفقين. وعند مسلم ثلاثا بدل مرتين ثلاثا لكنها من طريق اخرى وهذه اصح. ففي ايه ان ممكن انسان يغسل بعض اعضاء الوضوء ثلاثا بعضها مرتين في وضوء واحد ولا حرج عليه فيها. ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاءه ما يعمل كده ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. الحديث هذا رواه البخاري ومسلم مطولا هذا مختصر في سنن أبي داود. قال الإمام الألباني إسناده صحيح على شرط الشيخين وقد أخرجه وأبو عوانة في صحاحهم. مسند أبي عوانه يسمى صحيح أيضا، لأنه بيخرج هذا الصحيح. وقال الترمذي تعليقا على هذا الحديث إنه أصح شيء في الباب وأحسن، يعني باب المسح على الرأس. باب المسح على الرأس. في إيه أخوة مسح الرأس كم الآن؟ مر. وتفضل أستاذ. بدأ بمقدم رأسه وبعدين ذهب إلى الرقبات ثم عاد فتفصيل. فالترمذي بيقول إيه أصح شيء في الباب وأحسن، يعني في باب مسح الرأس. طيب طيب أنتم لاحظين الآن في آخره إيه؟ ثم غسل رجليه. في رواية سفيان بن عيينة غسل رجليه مرتين وهي شادة. يقول الشيخ الألباني لمخالفة مالك ومن وافقه عن عمرو بن يحيى، يعني سفيان بن عيينة خالف إيه؟ مالك وجماعة الذين رأوا الحديث عن عمرو بن يحيى المزي. طيب قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد ابن مصرح أبو الحسن البصري إمام جليل نبيل كان يحيى بن قطان يقول لو أتيت مسددا في بيته لأحدثه لكان يستأهل. وكان البخاري يقول مسدد كاسمه رحمه الله. قال حدثنا خالد وهو ابن عبد الله الواسطي الطحان عن عمرو بن يحيى المزني، عمرو بن يحيى ابن عمارة بن أبي حسن المزني، عن أبي عن عبد الله بن زيد بن عاصم بهذا الحديث قال فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. إذن من الخطأ في الوضوء أن يأخذ غرفة لفمه وغرفة لأنفه، إنما هي غرفة واحدة يقسمها نصفين، نصفها للفم نصفها للأنف. معنى؟ لا وضوء صحيح لكن خالف السنة. قال من كف إيه؟ كف واحدة يفعل ذلك ثلاثة. ثم ذكر نحوه. قال الألباني رحمه الله إسناده صحيح على شرط البخاري، قد أخرجه في الصحيح في صحيحه عن شيخ المؤلف. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح السين أبو الطاهر المصري قال حدثنا ابن وهب شيخه عبد الله بن وهب أبو محمد المصري الفقيه المصري عن عمرو بن الحارث. أهو لو إحنا معنا ابن وهب عن عمرو، من عمرو؟ الحارث. طب معنا شعبة عن عمرو، من عمرو؟ شعبة عن عمرو. شعبة شيخ عمرو بن مرة جمال المراد. طب الأعمش عن عمرو، من عمرو؟ ابن مرة الجمل المراد. طب سفيان عن عمرو، هو عمرو بن دينار لا شك ولا ريب. سجلناه ليه في الدفاتر، اكتبوه الكتاب مهم يا إخوة. قال عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أبا حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه سمع أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر وضوءه، وضوءه بضم الواو أي الفعل نفسه، وقال ومسح رأسه بماء غير فضل يديه، يعني أتى بماء جديد غير فضل يديه غير الماء المتبقي في اليدين. وأيضا في رواية أخرى أنه مسح رأسه ذات مرة بفضل ماء في يديه ببلل في يديه، وغسل رجليه حتى أنقاهما. قال الألباني وإسناده صحيح على شرط مسلم، قد أخرجه في الصحيح عن شيخ المؤلف. طيب الحديث الأخير يا إخوة. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد الله إمام أهل السنة والجماعة قال حدثنا أبو المغيرة، لا أذكر اسمه بالدقة، هو من مشايخ الإمام. قال حدثنا حريز، حريز بن عثمان، حريز بن عثمان قال أبو داود مشايخ حريز أو كلهم ثقات. مشايخ حريز كلهم ثقات. مشايخ حريز وابن حريز ابن من؟ عثمان. كلهم ثقات. قال حدثني حريز من كراش حريز. حريز فعيل على وزن عظيم، فعيل كبير. حدثني عبد الرحمن ابن ميسر الحضرمي وهو ثقة. سمعت، قال سمعت المقدام ابن معدي كرب الكندي الحضرمي. معنى يا اخوان، واحنا ذكرنا الذين رووا حديث الوضوء، صفة الوضوء ده عثمان، ابو هريرة، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، جابر بن عبد الله، المغيرة بن شعبة، الربيع بنت معوذ، والمقدام ابن معدي كرب، معاوية بن أبي سفيان، وجد طلحة بن مصرف، أنس بن مالك، أبو أمامة البهيلي، وجماعة أخرون. خليكم معي عشان الحديث ده فيه إيه؟ شيء جديد أيضا، وشيء مستغرب عن الأحاديث السابقة التي هي مشتهرة في حكاية صفة الوضوء. واحد لواحد يركزوا معي. سمعت المقدام بن معدي كلب الكند قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، تمام، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا، معنى ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا. خليكم معي وقارنوا بين النسخ اللي معكم والنسخ اللي معكم. ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، الآن هو بعد إيه؟ غسل الكفين المضمضة والاستنشاق وغسل وجهي ثلاثة. طب في غرابة الآن؟ ما فيش غرابة الله، ها؟ كالمعتاد يعني. ثم غسل ذراعي ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه. كل النسخ اللي معكم كما أقرأ الآن؟ أيوة، ما بقول أيوة أيوة. أنا أقدم غسل الذراعين قبل. لا، اقرأ لي بقى أنت من عندك كده عشان أعرف. قلت يا رسول الله، ركزي مع الإخوة مع الأخ محمد، بوضوء توضأ فغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا. ارجع كده قليل. بيقول ايه؟ ثم تمضمض. لا أنا ما عندكش مضمضة؟ لا بعدين. فغسل كفيه ثلاثا، عندك دي؟ غسل بعدها ايه بقى؟ وغسل وجهه ثلاثا. ايوه، ثم غسل ذراعيه. أيوه؟ ثلاثا، تمام. ثم تمضمض واستنشق ثلاثة. أيوه. ثم مسح برأسه وأذنيه ضيابهما. تمام. هي دي الصواب. الطباع دول لما جاءوا يطبعوا النسخ الجديدة لخبطوه. اللي حكاه الأخ محمد هو ده صح. بعد أن غسل كفيه غسل وجهه وبعدين ذراعيه وبعدين تمضمض واستنشق. إذن فيها تقديم وتأخير عن الصفة المعهودة. أنتم معنا؟ وإنتم لو رجعتوا للشرح بقى تحصلوا الرواية دي في الشرح غير الإيه؟ أنتم معنا؟ هاي. طيب، وهذه أيضا، هذه أيضا سلمكم الله رواية، بس بيسموها الشيخ الألباني يسموها النسخة التازية. نسخة التازية طبعت بمصر، فهمتوني؟ لأن أحيانا الشراح بيجيبوا نسخة غير النسخة المعهودة. الشرح العون المعبود ده على على على الترتيب اللي قرأ علينا الأخ محمد، معناه ولذلك السيوطي مستنكر في الشرح، تقرأه حصل السيوطي مستنكر اللفظة دي. والرواية دي صحيحة ليه بقى؟ لسببين. السبب الأول وجودها في بعض النسخ الأخرى اللي هي شرح إيش لعون المعبود، الشرح نفسه، عون المعبود نفسه مرتب على النسخة على الحديث ده. الشيء الثاني إن الحديث ده رواه الإمام أحمد في مسنده على نفس ما قرأ أخونا الآن. بعد ما غسل كفين غسل وجهه وأخر المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين، ففيها تقديم وتأخير ولا لا يا شيخ؟ الروايات المشهورة المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه بعد غسل الكفين ترتيبا مع الآية، صح؟ طيب، لكن يجوز التقديم والتأخير، وعلى الترتيب مستحب. ترتيب ايه؟ مستحب. معناه بخلاف الى الذين يقولون الترتيب ايه شرط انا ابن ماجه في حاجه ابن ماجه يا ما رجعتش انا لم اراجع ابن ماجه الظاهر على الصوره اللي هي اه الظاهر المشهورة على المشهورة معنا. طيب انتوا برضو بتقولوا الملاحظات دي وانتوا ماشيين اكتبوها في الحواشي اعملوها كده. طيب يقول وغسل ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا ثم مسح برأسه وأذنيه. طيب النسخة الايه الارجح يا اخوة تأخير المضمضة والاستنشاق بعد غسل الذراعين. خلاص شيخ حسنة عرفنا انتبه في سيخ اختك الان في سيخ انتبه الان بياخدك عليه العزبة مشهورة بالفسيخ الحمد لله احسن. طيب قال ثم مسح برأس واذني ظاهرهما وباطنهما. طيب عرفنا الملاحظات. الامام يقول امام الالباني إسناده صحيح وقال إنه العسقلاني حديث حسن وقال الشوكاني حديث صالح. حديث من بقى يا أخوة المقدام المعدي كرب الكندي الحضرام الذي فيه تأخير المضمضة والاستنشاق على غسل الذراعين. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وإلى اللقاء على إن شاء الله على أمل لقاء بكم بإذن الله في نفس الموعد هذا من الأسبوع الماضي لكل أحياء. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله وبحمدك الحمد لله دخل مسجد أو زاوية لم يجد طريق إلا أن يمر أمام المصلين. فيش خلص فيش مدخل ان يمر قدام الصلاه منى طيبه الحمد لله بتقرا كويس كويس خلص يا ما فيش مدخل لانه يمر امام الصلاه شريف يعني رجالك شريف فينا بخمة ما فيش مدخل عليك بس هتروح ما فيش مدخل الا ان احنا نمر امام الصف عشان نخش للصلاة وإلا مفيش حتى صلاة بره للزوجة. إذا لم يكن مشرع إلا هذا فلا بأس. الحكي المسألة فيها أربع صور مسألة المرونة أمام الصلاة هذا واحد منها من هو كيف لا هو الناس بيصلوا بيصلوا فنتكلم على ناس بيصلوا ناس بيصلوا فده خلينا مرنا من أمامه لا خلص وما خلص الإمام لا هو كان بيصلي مش خلص لا بيصلوا بيصلوا يعني ايه وراء الإمام أيوة شيخ مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه مصدقه لا يوم ما هو بيصلي مش مشكلة مش بيصلي يعني أيوة مش مشكلة لو ضار ولا تنتبه الأمام ومكان التعبير طيب هو سترة الإمام سترة المسافة طيب والله هذا من تمام هذا من المشكلة مش أي حاجة بعض الناس كده بعض الناس بس إذا لم يكن لهم إمام لا لهم مفيش مشرع إلا هذا تمام الله يبارك فيك فلو قلت لهم قلت لهم سترة الإمام سترة الإمام أنت هتحللها ليه بعد الشيخ خد حرها قلت لهم لا جزاك الله أوصلهم